واذا كان الارجاء اللعين هو السبب الاول فكذلك هنا نذكر بهذه الاقترانات وبهذا الازدواج في الذكر بين الامر بعبادة الله والامر ببر الوالدين والاحسان الى الوالدين. فاذا اردنا ان نقف هنا فترة لأهمية ذلك ولأننا لم نغطي هذا الموضوع ولم نعطيه حق قدره فنأخذ الآيات من سورة الإسراء وفيها بيان أركان بر الوالدين. يقول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني قضاء أمر ليس قضاء حكم، لأن الله قضى ذلك من باب القضاء والقدر فما عصى الله أحد أبدا وما تمكن من ذلك لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا قضاء أمر وليس قضاء حكم. وقضى ربك يعني أمره ألا تعبدوا، يعني قضى في شريعته ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو التوحيد. وبالوالدين إحسانا إلا، وهنا إطلاق بالوالدين إن كانا مؤمنين وأيضا إن كانا مسلمين، ولذلك تفسير إن أمرين عندك الكبرى هما عندك، فهنا الأعباء لأنهما عندك، ثم هما قد كبرا فقد يحتاجان إلى حملهما وإلى الحمل لهما وإلى السعي عليهما وإلى تنظيف أبدانهما وإلى الإنفاق عليهما وإلى إراحتهما وإلى أشياء كثيرة. فالعبرة هنا عند الكبر لأنهما يكون أحوج ما يكونان إلى الولد. إن يبلغن عندك الكبر، انتبه لهذا المعنى، عندما يكون الوالدان شابين متوسطين في العمر فقد لا يحتاجان الى معونة الولد او الى سعي الولد او الى مال الولد او حتى الى حنان الولد، لكن عندما يكبران فان الامر يتغير جدا. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، واحد منهم هما الاثنين، فلا تقل لهما اف اول اف، وهذا هو الركن الاول. والاخوة التأسف المقصود بذلك هو اقل الاذى الذي لا يظهر بقول او فعل الا يجوز تعبير عن بعض ضجر اصاب الولد. ضجر يعني الملل، ضجرة الناقة يعني كثر رغامها، وهو اصل يدل على الاغتمام بالكلام، هذا هو معنى الضجر. فالتعبير عن الضجر الذي حدث عندك فانت تقول اف، انت لم تتكلم ولكنك تلفظت بهذه اللفظه. ابراهيم عليه السلام قال اف لكم ولما تعبدون من دون الله، في اف واف واف واف واف، يعني لها حوالي 10 لغات فيها. والمقصود التعبير باقل الاذى المتصور، وتحوى الخطاب تدل على انه المراد النهي عن ذا غير ذلك بطريق الاولى. ان لان عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، يعني اذا فلا تسب بضجر ابدا بملل من خدمتهما ورعايتهما، هذا هو الركن الاول. الا يظهر عليك شيء ابدا ينبئهما عن بعض غم عندك او ملل عندك من خدمتهما اياك، الذي لا تقل لهما اف. الركن الثاني ولا تنهرهما، ولا تنهرهما. النون والهاء والراء تدل على التفتح او الفتح. انهر الدم يعني فتح الدم واساله، والنهر هو الذي شق الارض ففتح الارض فاجرى فيها الماء وهكذا. والنهار لانه شق الليل بهذا الضياء. ولا تنهر، وكذلك المنهر. ما هو المنهر؟